فإذا ذهب قرأه كما وعد الله، يعني الكلام السابق كان طبق مباشرة، فهو يركز ويسمع ويطرق عندما ينزل عليه القرآن. فإذا ذهب جبريل يجد نفسه قادرا على تلاوة وعلى قراءة ما نزل عليه. إذن هذا في المراد بالمعنى الأول من معاني جمع القرآن، قلنا الجمع بمعنى الحفظ. والمعنى الثاني، المراد الثاني بكلمة جمع القرآن، جمعه بمعنى لم شتاته، لم جوانبه المختلفة، ضم بعضه إلى بعض، كان مفرقا، فتجميعه عكس تفريقه. أو قالوا أيضا يفهم الجمع بمعنى الترتيب، بعضهم قال الجمع هنا بمعنى الترتيب. على كلا المعنيين فالجمع إما أن يكون بجمع الأطراف يعني ضم بعضها إلى بعض، وإما بترتيب ما لم يكن مرتبا. هذا عموما المراد بلفظ جمع القرآن. ولذلك عندما ننظر إلى مرحلة نزول القرآن وما بعدها، نجد أن القرآن الكريم وقع جمعه بهذه المعاني المذكورة على ثلاث مراحل: جمعا أول، وجمعا ثان، وجمعا ثالث. أما الجمع الأول فكان في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الجمع الأول هو ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن لما ذكرنا في التمهيد في البداية قلنا أما أن الجمع يمكن أن يكون بمعنى الحفظ، ويمكن أن يكون بمعنى الكتابة وضم بعضه إلى بعض. ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم توفر الجمع بمعنييه الاثنين. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الجمع بمعنى الحفظ، وكان الجمع بمعنى الكتابة. أولا إذن الجمع بمعنى الحفظ، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أول حافظ للقرآن، ولذلك يسمى أول جامع للقرآن الكريم. وعندما يطلق لفظ جماع القرآن يقصد به حفاظ القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يترقب مثل ما رأينا، وتنزل عليه الآيات ويحفظها، ثم بعد ذلك يبلغها إلى الصحابة الكرام. فكان هو إذن أول من حفظ القرآن وجمعه بمعنى الحفظ، وكان يشجع الصحابة على ذلك، وكان يحثهم على ذلك الأمر، فاستجابوا لهذا التوجيه وأصبحوا يتنافسون فيما بينهم. أصبح الصحابة فيما بعد يتنافسون في حفظ القرآن، الحفظ بمعنى يعني الحفظ بمعنى الاستيعاب. فأصبحوا يتنافسون فيما بينهم ويتسابقون في حفظ القرآن، ويشجعون عليه زوجاتهم وأزواجهم وأبناءهم وكل من يحيط بهم. كانوا يمارسون قراءة القرآن واستعراض حفظهم في الأوقات المختلفة، في الليل وفي النهار، يستغلون صلوات التهجد وصلاة الليل لمراجعة ولحفظ ما أو مراجعة ما حفظوه من القرآن الكريم. ولذلك ورد في بعض الآثار أنه كان يسمع لهم دوي كدوي النحل، عندما تمر بمكان فيه مجموعة من الصحابة أو مسجد فيه مجموعة من الصحابة يسمع لهم دوي كدوي النحل، بل كانت أصواتهم ترتفع في بعض الأحيان. يعني الإنسان الذي يكون يحفظ وينغمس في الحفظ في بعض الأحيان ينسى أنه قد رفع صوته وأنه قد أثر على غيره الذي بجانبه، حتى خرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في فترة من الفترات وأمرهم بأن يخفضوا من أوصاتهم حتى لا يتغالطوا، حتى لا يخطئ ويغلط بعضهم بعضا. بل ورد في بعض الآثار أنه كان يقول المعنى الحديث يقول أعرف أماكن الأشعريين بصوت قراءتهم للقرآن. قال لم أكن أعرف البيوت التي نزلوا فيها في النهار، لكن عندما أمر بالليل أعرف أن هذا بيت أحد الأشعريين، يعني مجموعة من الصحابة باعتباره يسمع كثرة قراءة القرآن من تلك البيوت. وكلنا نقرأ في السيرة ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من بعض الحوادث التي تبين أنه كان يواظب على قراءة القرآن، بل كان بعض المشركين من الكفار كانوا يتمتعون، كفار ومشركين كانوا يتمتعون بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يظهرون ذلك ولا يبدونه، لأنه لو ظهر عليهم لكان سبة لهم ولكان مخالفا لما كانوا يقصدونه في يومهم وفي معارضتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. رواية من الروايات تقول أن أحدهم من كبار قريش كانوا يخرجون ليلا ويأتون وراء بيت النبي صلى الله عليه وسلم بغاية أن يستمع إليه في قراءته للقرآن. طبعا نحن عندما نسمع قراءة رائعة من شيخ ولا من مقرأ في بعض الأحيان يعني تتجاوب معها إلى أقصى درجة، فتصور أن القراءة تكون من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مسألة لا يمكن أن نتصورها ولا أن نتخيلها. فكان هؤلاء المشركون يخرجون خفية متسترين بظلام الليل وراء بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون إليه وهو يقرأ القرآن. الذين في النهار يكذبونه ويسبونه ويشتمونه ويقولون سحر وشعر وكذب ودجل، في الليل يخرجون ويستمعون بإنصات وبتمعن وبإعجاب لما يتلوه. حتى ورد قصة، نسيت بالضبط الأشخاص، أبو لهب وأبو جهل أو يعني اثنين من كبار قريش. المهم كان أحدهم يستمع فاصطدم بشخص آخر في الظلام، فأمسك كل منهما الآخر، من أنت؟ قالوا لا من أنت. بطبيعة الحال الموقف محرج لأنه يفعل ذلك متسترا. قال لا أقول لك من أنا حتى تخبرني من أنت. المهم وصلوا في النهاية إلى الاتفاق على الإخبار بهوياتهم، أنا فلان. قالوا نعم أنا فلان. ماذا جاء بك إلى هذا المكان؟ قال لا حتى تخبرني أنت. نفس المشكلة، يعني تهمة تخوف تنتشر بين الناس. في النهاية اتفق، قال جئت لأستمع إلى قراءة محمد صلى الله عليه وسلم، قال وأنا لم يخرجني ولم يأتي بي إلا ذاك. فتعاهدا قبل أن يتفرقا أن لا يخبر أحدا بهذا الأمر. طبعا يعني مخططات أعداء الإسلام يرمون إلى الوصول إلى غايات معينة، فإذا كان في الطريق ما ينغص عليهم تحقيق هذا الهدف فإنه يضحون بذلك الأمر. ولذلك حتى لو كانت مثلا متعلقة مش عارف بحقوق الإنسان ولا بصدق ولا بعدل ولا باستقامة، وكان من ورائها تكذيب الإسلام وتشويه صورة المسلمين، فهم يسلكون ذلك المسلك قديما وحديثا. ونحن نعيش في كثير من الحالات التي يقع فيها تجاوز عن كثير من هذه المسائل، الغاية ضرب الإسلام. ولذلك مثلا الوقائع الحاضرة أننا نضع على مؤسسة قرآنية نضع عليها شخص غير متخصص. يا أخي المنطق والعقل والحياة وما تقولونه من نظام ومن شعارات أن الرجل المناسب في المكان المناسب، هذه مؤسسة في اختصاص معين فتضع عليها شخصا أقل ما يقال أنه يفهم في ذلك الاختصاص، ليس متخصص يعني صاحب اختصاص ويفوق الناس جميعا، لا، على الأقل يعرف ويفهم ما هي المسائل التي سيتناولها ذلك المجال. يقولك لا في هذه المسألة نخالف ذلك. يا أخي أنتم ضعتم هذه القوانين وأنتم تقولون هذه الشعارات، ولو وقع في مجال آخر لقيمتم الدنيا ولم تقعدوها، لكن في هذا المجال يصبح ذلك جائزا، بل يصبح منكر أن تستنكر عليهم. الذي يستنكر ذلك والذي ينكر ذلك والذي يحتج على ذلك يصبح هو الشاذ عن المجتمع، وهو الخارج عن المنطق، وهو الخارج عن العقل إلى غير ذلك. ولذلك ما يقع في التاريخ الحديث هو نفسه تكرار لما يقع في التاريخ القديم مع تغير الأشكال فقط، لأن العقليات واحدة ولأن العقائد واحدة ولأن المفاهيم تكاد تكون واحدة. المهم أنهم كانوا يقرؤون القرآن وكانوا يتدارسونه فيما بينهم، وكان يسمع لهم دوي كدوي النحل في ذلك، تطبيقا لتشجيع الرسول صلى الله عليه وسلم لهم في هذا الأمر. ثم اعتقادا منهم وإلماما منهم بأن هذا القرآن هو دستور الحياة، يعني زيادة عن الفوائد المعنوية، زيادة عن الفوائد التي فيها الأجر والثواب في قراءته وفي تلاوته وفي ترتيله، حتى من الناحية التشريعية، من الناحية العملية، من الناحية الحياتية. فالقرآن هو دستور، هو النظام الذي سيلتزمون به في حياتهم، هو مجموع القوانين التي ستنظم حياتهم في جميع مجالاتها. فإذا كان في المجال الاقتصادي أو السياسي أو الأخلاقي أو العائلي أو الاقتصادي أو تقسيم الأرزاق أو تقسيم المواريث، فإنه سيعود أساسا إلى القرآن الكريم. فلا بد للمسلم أن يكون مستوعبا هذه القوانين وهذه القرارات وهذه الأحكام التشريعية التي سينفذها في تطبيق حياته. ولذلك القولة التي تقال في وقتنا الحاضر أنه لا يعذر الجاهل بجهله بالقانون، يعني إذا كان هناك قانون في مجال معين تخالفه تقول لم أعلم بالقانون، يقول لك لا هذا ليس عذرا. طبعا المثال مع الفاق، كلام الله تعالى وكتاب الله تعالى وقرآن الله تعالى هو قانون الحياة، فهل يمكن لمسلم أن يحتج بأنه لم يعرف تلك الآية، أنه لم يطلع عليها، أنه لم يسمع بها؟ فهذا لا يمكن أن يكون عذرا أصلا. فلا بد على المسلم أن يكون مطلعا على ما في القرآن، وأفضل طريقة للاطلاع وللاستحضار وللتمكن هي الحفظ الكامل. ولذلك كان الحفاظ من الصحابة عدد كبير وكبير جدا، كان جمع غفير من الصحابة يحفظون القرآن، الكثيرون منهم يحفظونه كاملا والكثيرون منهم يحفظونه غير متكامل. ولذلك نجد بعض الروايات في بعض كتب الحديث التي تحدد عدد عدد الحفاظ من القرآن، تجد بعض رواة الأحاديث يحددون، يقول كان من الحفاظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلان وفلان وفلان، بعضهم يذكر 4 وبعضهم يذكر 5 وبعضهم يذكر 10 وبعضهم يذكر 7. حتى أن بعض المستشرقون الذين يدرسون العلوم الشرقية وهم غربيون بطبيعة الحال عندهم أهداف وعندهم مقاصد من وراء ذلك، المقصد الأساسي والأهم هو فهم الإسلام من الداخل ليسهل عليهم ضربه من مواطن القوة التي فيه، هذا هو الهدف الأساسي. طبعا يقولون الهدف علمي والهدف بحث العلمي، هذا كله تغليف للحقائق. فاستغلوا مثل هذه النصوص التي وردت في البخاري وردت في مسلم في كتب الحديث المشهورة المعتمدة أنه حفظ من القرآن فلان وفلان 4 5 6 7، فقالوا إذن القرآن لم يكن معروفا بين كل الصحابة، القرآن لم يكن يحفظه إلا عدد قليل جدا من الصحابة، يعني أن القرآن لم يكن يعرفه إلا عدد قليل من الصحابة. يعني ما تقولون من أن القرآن كان يطبقه المسلمون وكانوا يلتزمون به، هذه المسألة فيها نظر. من أين جاءكم هذا؟ قالوا من النصوص الموجودة، الأحاديث الصحيحة الثابتة الموجودة، فالحديث يقول حافظ فلان وفلان وفلان. رد عليهم الباحثون المسلمون وقالوا هذا سوء فهم، خلينا بنية مسبقة أو بغير نية مسبقة، المهم أن ما ورد من نصوص في كتب الأحاديث في تحديد عدد الحفاظ ليس هو على إطلاقه، ليس هو بمعنى أنه لم يحفظ من القرآن إلا فلان وفلان وفلان، لأن الأحاديث لم تأتي بهذه الصيغة، لم تأتي بصيغة الحصر، وإنما جاءت بصيغة الإعلام وبصيغة الإبلاغ. فكان الراوي يذكر عدد أو يذكر الأسانيد التي وصلت إليه من الرواة الذين حفظوا من القرآن، فيكون هو أحد حفاظ القرآن هذا الراوي، ووصل سنده في الحفظ إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان، فيذكر ويقول أنا أعلم أن القرآن حفظه فلان الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. كيف لماذا ذلك؟ لأن أسانيدهم وصلت إليه، أما الآخرون فأسانيدهم لم تصل إليه، فهو لا يستطيع أن يخبر بما لم يصل إليه، بما لم يتيقن منه. إذن هو يخبر عن الشيء الذي هو متيقن منه، وهو وجود 4 أو 5 أو 6 أو 10 الذين حفظوا القرآن الكريم. وبذلك يظهر أنه ليس مقصوده تحديد هذا العدد، وإنما مقصوده الإخبار بمن تيقن أن أسانيدهم أو إسناده وصل إليهم. وإلا فإن عدد الحفاظ كثير، وسيأتينا فيما بعد في جمع عثمان رضي الله عنه، يعني في زمن عثمان بعد أبي بكر وبعد عمر بطبيعة الحال بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، مات في تلك الغزوة غزوة اليمامة 70 من الحفاظ. لا، في عهد أبي بكر مات 70 من الحفاظ. فقال الباحثون لما علمنا أنه مات 70 من الحفاظ، كانوا مجاهدين في تلك الغزوة، فلم يكن الصحابة كلهم قد خرجوا للجهاد، ولم يكن الصحابة الذين يقرؤون القرآن كلهم قتلوا في تلك الغزوة، بل مات منهم الكثير. فدليل على أن نسبة 70 من الموتى إشارة إلى أن، يعني نسبة 70 مثلا الموتى نقولوا 200 مثلا، 70 إلى 200 نسبة معينة مثلا الثلث، فهذا يشير إلى أن ثلث الصحابة يحفظون القرآن، إذا قلنا ثلث ولا الرباع ولا النصف ولا غير ذلك. يعني لا نفهم أن عندما يقول النص مات 70 من القراء يعني الصحابة لم يكن فيهم إلا 70 واحدا يحفظون القرآن، لا، كانوا أكثر من ذلك بكثير، لكن الذين ماتوا في تلك الغزوة هم 70 فقط. فهل نتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي وقد ترك أكثر من 10,000 من الصحابة أنه لا يوجد فيهم إلا 10 أو 15 أو 20 أو 70 واحدا يحفظون القرآن؟ هؤلاء الذين كانوا يحيطون بالرسول صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله، وكانوا يتسابقون في تلقف القرآن، وكانوا يحفظونه مباشرة منه، وكان الذي تفوته آية أو سورة يبذل كامل وسعه لأن يأخذها من الصحابي الآخر، وكان البعض يكلف الصحابي الثاني لأن يأخذ عنه القرآن والعلم في أول النهار أو في منتصف النهار، وهو يتولى الأمر في النهار الثاني ويعلم الأول ما تعلمه الثاني. هل هؤلاء كلهم لا نجد فيهم إلا 10 أو 20 من الذين يحفظون القرآن؟ هذا غير منطقي وغير معقول. إذن الذين كانوا يحفظون القرآن أو كانوا يجمعون القرآن بمعنى الحفظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة عدد كبير وكثير، ويصعب حصرهم، ولم ترد نصوص في حصر عددهم. وإلا فإننا نجد كثير من الباحثين فيما بعد الذين بحثوا في هذه المواضيع يذكرون روايات منفردة عن كون فلان الفلاني حفظ القرآن، فلان الآخر حفظ القرآن، فلان الثالث حفظ القرآن، زيادة على ما جمعه أصحاب الروايات الأولى من تحديد 10 أو أكثر من ذلك أو أقل. هذا ما يتعلق بجمع القرآن بمعنى حفظه في عهد محمد صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني لمعنى الجمع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الجمع بمعنى الكتابة، هو الجمع بمعنى الكتابة. وعلمنا وأشرنا من قبل إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت تنزل عليه الآيات كان قد خصص مجموعة من الصحابة وكلفهم بهذه المهمة، مهمة كتابة الوحي. ولذلك نجد في المراجع يقولون اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كتابا للوحي. ما معنى اتخذ كتاب للوحي؟ يعني عين أشخاص محددين معينين اختارهم صلى الله عليه وسلم وكلفهم بأن يقوموا بهذه المهمة، مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مثل معاوية بن أبي سفيان، مثل أبي بن كعب، مثل زيد بن ثابت. بطبيعة الحال لا شك أن اختياره لهم يكون على أساس قدرتهم على الحفظ وقدرتهم أيضا على الكتابة. احنا قلنا من قبل وأشرنا في الحصص الأولى أن الصحابة كانوا يختلفون فيما بينهم في قدرات الحفظ، والكثيرون منهم أميون لا يكتبون ولا يقرؤون، والرسول صلى الله عليه وسلم في الرأي الراجح أنه كذلك كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فيختار من الذين يجيدون القراءة أنه أو الكتابة أنهم يتولون هذه المهمة. إذن كانت هناك مجموعة من الصحابة مكلفون أو مكلفين بكتابة الوحي، وزيادة على ذلك فكان مجموعة آخرون من الصحابة يكتبون لأنفسهم دون تكليف من الرسول صلى الله عليه وسلم، دون أن يكونوا من كتبة الوحي، دون أن يأتيهم الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا بطبيعتهم وبإرادتهم يقومون بهذا العمل، سواء كان سمع الآيات من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو يكون قد سمعها من صحابي آخر سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بعض الصحابة يكتبون على وسائلهم الخاصة لأنفسهم لا للنبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة لما كانوا يكتبون، كانوا يكتبون في الوسائل المتوفرة في ذلك الوقت، يكتبون في ما يتوفر عندهم من أدوات الكتابة، اللخاف والرقاع والحجارة المسطحة والأكتاف، يعني أكتاف الإبل والبعير عندما يذبحونها وينظفونها وتجف العظام المسطحة، يكتبون عليها أجزاء من النخيل على كرانيف النخلة، على أعساب جمع عصب النخيل، يعني الأدوات التي كانت عندهم، عند النوع من الكاغذ الذي كان عندهم في ذلك الوقت، يعني شيء يصنعونه بطريقة معينة، فكانوا يكتبون ما ينزل من القرآن، وتكون هذه الكتابات وهذه الآيات وهذه السور مفرقة، غير مجموعة في مكان واحد وفي حيز واحد وفي إطار واحد. الترتيب سنتحدث عنه فيما بعد. لم تكن مجموعة في مصحف واحد، يعني ليس هناك شيء اسمه المصحف، هنالك أوراق مفرقة، سواء الصحابة الذين كانوا يكتبون الوحي كتابة الوحي أو الصحابة الآخرون، كانت عندهم آيات مفرقات أو سور مفرقات في وسائل التي كانوا يكتبون عليها. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القرآن الذي بلغه للناس كان محفوظا في الصدور، ومحفوظا حفظا كاملا من أوله إلى آخره. وهذا لا يحتاج إلى إثبات ولا يحتاج إلى أدلة، وإنما الدليل القوي في ذلك كون مهمة النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسله الله من أجلها هي تبليغ هذا القرآن. فهل نتصور أن الله يكلفه بمهمة ويرسله من أجلها ثم يقبض روحه ويأخذه قبل أن يتم تلك المهمة؟ منطقيا وعقليا، قلت لا يحتاج إلى نصوص وإلى أدلة، منطقيا وعقليا هذا لا يمكن. فلا شك أنه لا يأخذه الله تعالى ويتوفاه إلا بعد أن يكمل المهمة التي كلفه بها، وهي ماذا؟ وهي بلاغ القرآن، تبليغ القرآن إلى الناس. التبليغ بالدرجة الأولى التبليغ اللفظي، فلا بد أن يكون بين لهم وأوصل لهم كل ألفاظ القرآن جزءا جزءا لفظا لفظا. ولا يمكن ولا يتصور أنه توفي وهنالك آية لم يذكرها لهم، يستحيل هذا باعتبار أن مهمته الأساسية هي ذلك. هو يزيد العلماء أكثر من ذلك فيقولون أنه لم يكلف بتبليغ الألفاظ فقط، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. كلمة التبيين بمعنى التفسير، بمعنى التوضيح، بمعنى إجلاء المعاني. فلا يتصور أنه صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى وترك آية أو آيات فيها غموض وفيها عدم فهم للصحابة. صحيح أنه لم يكن كل الصحابة يفهمون القرآن كله من أوله إلى آخره، صحيح أن بعضهم كان لا يفهم آيات معينات، صحيح أن بعض منهم كان لا يحفظ آية من الآيات أو سورة من السور، ولكن هذا لا يقدح في أن مجموع الصحابة كل الصحابة كان القرآن موجودا فيهم لفظا، وكان موجودا فيهم معنا. فألفاظ القرآن كلها كانت مجموعة عند الصحابة في مجموعهم، ومعاني القرآن في مجموعها أيضا كانت موجودة عند الصحابة أو عند مجموع الصحابة، قد نجد عند البعض منهم ما لا نجد عند الآخر. إذن توفي صلى الله عليه وسلم والقرآن محفوظ في الصدور ومكتوب في الصحف، ونحن رأينا وذكرنا أنه كلما كانت تنزل آية إلا ويأمر الذين يحيطون به من الصحابة من كتابة الوحي بأن يكتبوا تلك الآيات، بل كان البعض منهم يلازمه ليلا ونهارا وينتظر حتى على باب بيته. وعندما تقرؤون سيرة أبي هريرة رضي الله عنه تجدونه أنه كان متفرغا لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن في ذلك الوقت لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتوي على الأحرف السبعة التي أشار القرآن إلى أنه أو أشير إلى أن القرآن نزل عليها. وردت الأحاديث التي تكاد تكون متواترة في كون القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف، فالذي نزل على سبعة أحرف بلغه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بتلك الأحرف السبعة. ما معنى الأحرف السبعة؟ ما هي حقيقتها؟ هذا سيأتينا في درس آخر. إلا أنه لما توفي يقولون أنه لما كان محفوظا منطقيا وظاهريا أنه كان محفوظا مرتبا، أما الوسائل التي كانت مكتوبة عندهم في القرآن الكريم فأنها لم تكن مرتبة السور، وسيأتينا الحديث بالتفصيل أكثر من ذلك. إذن الذي يهمنا أنه عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقبض كان القرآن محفوظا في الصدور وكان مكتوبا في الصحف، مع الإشارة إلى أنه كان يتضمن الأحرف السبعة، والإشارة إلى أنه لم يكن مرتب السور. يقول قال لماذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم هو صلى الله عليه وسلم بجمع القرآن وترتيب سوره وبيان أول القرآن وآخره، وسيكفي بعد ذلك المسلمين شر وصعوبة هذا الأمر، وسينفي ويسكت كثيرا من الذين استغلوا الفرصة للقدح في حقيقة هذا المصحف الموجود بين أيدينا. ومن حين لآخر نسمع تشكيكات في كونه هذا ليس هو القرآن الحقيقي، فيه نقص عما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، البعض يقولون فيه زيادات زادها فلان أو فلان وزادها عثمان انتصارا لعائلته وانتصار للطبقة الأرستقراطية في ذلك الوقت، آخرون يقولون حذفوا أو عثمان حذف مجموعة من الآيات لأنها كانت تشير إلى التشيع لعلي ولنصرة آل علي. وفي وقتنا الحاضر ظهرت مجموعات، يعني التاريخ القديم والتاريخ حتى الحاضر، ظهر علينا طبعا قبل تقريب سنتين ولا ثلاثة مجموعة قالوا بأنهم اكتشفوا نسخة من القرآن في اليمن، وهي النسخة الأدق والأصح وأكثر صحة من المصحف الذي بين أيدينا. مجموعة من الباحثين في الآثار يقال طبعا هذا ما نشروه بدون أدلة، قالوا أنه كانوا ينقبون على الآثار في اليمن تحت الأرض في منطقة من المناطق، يقولون عثروا على كتاب يعني من العهد القديم والقديم جدا من عهد الصحابة أو بعد الصحابة، وهو فيه القرآن ولكنه ليس مرتبا مثل المصحف الذي بين أيدينا اليوم. إذن النتيجة أن هذا المصحف الموجود في الآثار أو والذي تاريخه يعود إلى تاريخ قديم وقديم جدا هو أوثق، يقولون هو أوثق من هذا المصحف الذي بين أيدينا والذي طبع في عام 20 ولا 80 ولا 50 ولا 100 ولا كذا ولا كذا. ولذلك ما عندكم أيها المسلمون ضعوا عليه نقطة استفهام. القرآن محترم ومقدس ولكنه ليس القرآن الذي تتحدثون عنه، نؤمن بالقرآن ولكن ليس القرآن الذي بين أيديكم. الطرق والوسائل كونت لجنة على مستوى العالم حتى قالوا فيها مجموعة من التونسيين باحثين تونسيين مش باحثين شرعيين، لأنه حط في بالك أنه الذين يتكلمون في الشأن الديني عادة ما قلش دائما عادة يختارون من غير أهل الاختصاص، أما أهل الاختصاص فلهم مجالات أخرى مش عارف ما هي بالضبط، ليست مجالات اختصاصهم أصلا. مجموعة من كلية الآداب باحثين يعني كانوا انضموا لهذا الفريق على مستوى عالمي، يعني المسألة مش مسألة وطنية ولا مجموعة في تونس ولا في الجزائر، لا لا، على مستوى عالمي نظموا أنفسهم وقالوا هذه لجنة، زوز من كلية الآداب تقريبا من تونس من الموجودين من قبل ومش عارف من مجموعات أخرى، وقالوا سنقوم بتحقيق هذه النسخة ونخرجها للناس ويعلم الناس أن هذا القرآن الذي بين أيديكم ليس هو القرآن الصحيح. بطبيعة الحال هناك اختلاف، نزع آيات معينة وإغفال آيات معينة، ويستطيعون أن يفعلوا ما يريدون بحجة أن هذا ما وجدنا في الأثر، ينقص سورة ينقص آية يزيد آية يزيد سورة، يقول لك يا أخي هذا وجدناه في الأثر، لا تستطيع أن تكذبه. إذن يقول قال لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العملية، عملية جمع المصحف أو جمع القرآن في مصحف واحد؟ الجواب بسيط وبسيط جدا، بسيط جدا على الذي يفهم العلوم الشرعية بطبيعة الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينزل عليه القرآن لم يكن يعرف أول القرآن وآخره، لم يكن يعرف أول السورة ونهايتها، لم يكن يعرف عدد سورة كذا وعدد سور القرآن وعدد آيات سورة كذا، فكلما نزلت عليه آية أو آيات أو سورة يقول للصحابة المحيطين به لكتابة الوحي ضعوها بين كذا وكذا بوحي من الله سبحانه وتعالى، وكان في كل لحظة يتوقع ويمكن أن تنزل عليه آيات أخرى يضيفها إلى ما نزل عليه من قبل. يعني لم يكن في يوم من الأيام وقال لهم السورة الفلانية أغلقوها انتهى نزولها من اليوم فصاعدا فلن تنزل فيها أي آية، لا، كان في كل لحظة يتوقع، مش يتوقع يعني يمكن أن تنزل آية أو آيات يضيفها إلى ما كان نزل من قبل، بل أكثر من هذا، كان ينتظر وكان يمكن وقد وقع في كثير من الحالات أنه تنزل آيات تنسخ آيات سابقة، رب سبحانه وتعالى ينزل عليه آيات جديدة ويقول له هذه الآية تلغي، تنسخ بمعنى تلغي وتبطل الآية السابقة التي هي كذا وكذا وكذا، قد تلغيها لفظا ومعنا فتزال الآية المنسوخة تماما وتوضع تلك الآية بدلها أو في موضع آخر، وقد تنسخها لفظا ويبقى المعنى صحيح وقائم، هذا سيأتينا بإذن الله في درس النسخ، وقد ينسخ المعنى ويبقى اللفظ، يعني ثلاثة أنواع من النسخ، إما نسخ اللفظ والمعنى، وإما نسخ اللفظ وبقاء المعنى، وإما نسخ المعنى وبقاء اللفظ. فهل كان يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يجزم في لحظة من اللحظات أنه لا نسخ بعد اليوم، أنه لا نسخ بعد تلك الآية؟ لا، فكان يتوقع أن ينزل ذلك في أي لحظة من اللحظات. متى نتيقن أنه لا يمكن أن تنزل آية أخرى بعد ما نزل؟ متى يمكن أن يكون ذلك؟ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا توفي نجزم، يعني لو كنا حاضرين ويجزم الصحابة في ذلك الوقت أنه بعد تلك اللحظة لا يمكن أبدا أن تنزل آية أخرى تضاف للقرآن، ولا يمكن أن تنزل أو ينزل أمر من الله ليلغي وينسخ آية من القرآن. إذن متى يمكن جمع المصحف؟ هل كان يمكن جمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته؟ لا، لم يكن ممكنا ذلك. يعني لو نتصور أنه جمعه ثم الآية الفلانية لا زيدوا في الوسط كذا وكذا، الآية الفلانية امسحوها وضعوا بعدها كذا، فيصبح فيه ارتداك في المصحف، ولذلك لم يقم صلى الله عليه وسلم بجمع المصحف بجمع القرآن في مصحف واحد في وقته. والجواب قلنا واضح لمن يفهم النسخ ويفهم الجمع ويفهم حقيقة القرآن. هذا الجمع إذن نسميه الجمع الأول. تفضل. لا يمكن أن يعلم، يعني هو الوحي ينتهي بوفاته، لأنه ما دام حيا ما دام يوحى إليه، ما دام حيا، ما دام رسولا. ما فماش فترة نقول الرسول صلى الله عليه وسلم الآن انتهت رسالته، يعني إذا انتهت رسالته لماذا موجود؟ ما هي مهمته؟ ماذا سيسمى فيما بعد؟ ولذلك ربي سبحانه وتعالى خلقه للرسالة، فعندما انتهت الرسالة انتقل إلى الرفيق الأعلى. هذا قلنا إذا يسمى الجمع الأول، والذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على معنيين وعلى جانبين، بمعنى جمع بمعنى الحفظ في الصدور، والجمع بمعنى الكتابة في السطور. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن محفوظ بحفظ الله أولا وأساسا في صدور المسلمين من أوله إلى آخره. لا توجد آية غير محفوظة عند الصحابة، ولا يمكن ولا نتصور ذلك. ثم مكتوب في السطور عند الصحابة، وسيتبين لنا أيضا أنه كان كله مكتوبا في السطور وفي الوسائل المتوفرة في ذلك الوقت. هذا الجمع الأول الذي كان، أو الجمع الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة أبا بكر رضي الله عنه. ومن جملة ما وقع في عهده حروب الردة، وعندكم فكرة ولو سريعة عن ذلك، الناس أو بعض المنافقين الذين حركوا هذه الفتنة من تحت، وانطلت الفكرة على بعض ضعاف الإيمان وبعض ضعاف النفوس، وهذا تجده في كل جيل من الأجيال وفي كل وقت من الأوقات. الخبثاء والأعداء ينشرون الفكرة ويبثونها ويسعون لنشرها بين الناس، وبعد ذلك تجد أن كثيرا من البسطاء وكثيرا من قليلي الفهم تنطلي عليهم تلك الفكرة التي هي مقصود بها محاربة دينهم، فيصبح هو ينقل تلك الفكرة وهو يحارب الدين الذي يؤمن به. تجده يصلي معك في المسجد ومؤمن، لكنه في ذهنه مجموعة من الشبهات، يقول لك والله سمعت قالوا كذا، قرأت قالوا كذا، رأيت قالوا كذا. هذا تأثير هذه الشبهات التي يبثها أعداء الإسلام. طبعا الشبهة الأساسية في ذلك الوقت أن محمد صلى الله عليه وسلم توفي ونحن كنا خاضعين له، المسلمين كنا نؤدي الزكاة له، كنا نعترف بأنه هو رسول وهو نبي. لما توفي لا أحد يقوم مقامه، ولا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك مثلا الزكاة لا مجال لأن نعطيها، نحن كنا نعطيها للرسول، فهاتوا لنا رسولا نعطيه الزكاة. قالوا ليس هنالك رسول، قالوا إذن نمنع الزكاة. عمر رضي الله عنه كان موقفه موقف الصحابي الكريم، موقف أبا بكر، ولا نجد توضيحا أكثر من اسمه، فقاتلهم على ذلك وقال والله لو منعوني عناقا في رواية وعقالا في عناق في رواية كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. لأن المسألة مش متعلقة بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، متعلقة بهذا الدين الذي يربطك بالله سبحانه وتعالى ويخضعك لأوامر الله سبحانه وتعالى. الرسول كان مبلغا لهذا الدين، وما محمد إلا رسول، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. العلاقة لابد أن تكون مع الدين ليس مع الأشخاص، ولو كان رسولا فما بالك إذا كان عالما. يقول قال لا، العالم الفلاني فقط أنا ألتزم معه وأسير معه ولا أسمع إلا ما يقول ولا أرى إلا ما يريني. لا، هذا عالم وله فضل وله قيمة، ولكنه ليس هو الرابط بينك وبين هذا الدين، ليس هو العلاقة الدائمة بينك. هو ربطك بالدين، علمك، فهمك، أوصلك، وأنت لابد أن تكون علاقتك مباشرة فيما بعد، يعني في الالتزام وفي التطبيق. مش معناها هذا العلماء ليس لهم قيمة، لا بالعكس، نحن نحتاجهم أكثر من الماء ومن الهواء، لكن لا يكون تقديسهم ورفعهم فوق المكانة التي هم فيها. فحاربهم، وكانت غزوة اليمامة عندما حارب أبو بكر رضي الله عنه هؤلاء المرتدين. وفي تلك الغزوة سنة 12 للهجرة توفي 70 من القراء من الصحابة، 70 من القراء من الصحابة يموتون في يوم واحد أو في يومين أو 3 أيام في غزوة واحدة، يعني ضربة كبيرة وكبيرة جدا بالنسبة للمسلمين عموما وبالنسبة لحفاظ القرآن خصوصا. حفاظ القرآن كانوا في الصفوف الأولى في الجهاد، لم يكونوا في الزوايا وفي التكايا ويطوفون حول الولائم وحول اللحوم وحول كذا بحجة أننا من الحفاظ، والناس يدرون عليهم ما يدرون باعتبار فيهم البركة وفيهم الخير، ويستدعونهم ويكرمونهم ويعطونهم، والفرصة سانحة والمجال رطب فيستميلون في ذلك ويستميتون في ذلك. لا، حفاظ القرآن كانوا في الصف الأول في الجهاد في سبيل الله، عندما ينادي المنادي تجده واقفا في أول الصف. ولذلك لما مات 70 لا نتصور أنهم كانوا في أواخر الصفوف، ولم يكن هؤلاء فقط هم حفاظ القرآن، الرواية لم تقل مات الحفاظ كلهم في تلك الغزوة وهم 70، لا لا، قال مات من الحفاظ 70، يعني لا بد أن يكون في تلك الغزوة على الأقل على الأقل مثلهم، ما نمشيوش بعيد، على الأقل 140 واحد يحفظون القرآن. ونحسب كم لم يذهب معهم في تلك الغزوة، لأنه ليس كل الصحابة يخرجون مع بعضهم في غزوة واحدة، فسنجد كذلك العشرات أو المئات من الذين يحفظون القرآن. إذن عدد الذين كانوا يحفظون القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما رددنا في قبل قليل ليس عددا قليلا، وإنما عددهم يعد بالعشرات إن لم نقل بالمئات. لما مات 70 من حفاظ القرآن هال الأمر لعمر رضي الله عنه، وعمر معروف بدقة الفهم وببعد النظر وبثقب البصيرة الثاقبة، فهاله الأمر ونظر إلى عاقبة حفظ القرآن ومحافظة وتبليغ القرآن، فخاف من المسألة فتوجه إلى أبي بكر وقال له يا أبا بكر لقد وقع كذا وكذا وكذا، فلو ترك الأمر على ما هو عليه سيفنى حفاظ القرآن، لأنهم دائما مندفعين في الجهاد، فربما نصل إلى وقت أننا نخشى على القرآن ولا نجد من يحمله من الحفاظ. إذا كان الغزوة هذه فيها 70 وغزوة أخرى يكون فيها 30 والأخرى يكون فيها 50 والأخرى يكون فيها 100، إذن الغزوات ستقضي على حفاظ القرآن، فلا بد أن نقوم بفعل وبأمر وبعمل يحفظ القرآن قبل فوات الأمان. يعني الناس الذين يستشرفون المستقبل ينظر إلى بعيد، مش ينظر إلى اليوم ولا اليومين، لا، ينظر إلى مستقبل المسلمين الذين سيأتون بعد قرون ويفكر كيف سيبلغ إليهم هذا القرآن. إذا مات عدد كبير من الصحابة إذا نفكر في طريقة أخرى نجمع بها المصحف ونضبطه حتى لو مات الكثيرون المصحف يكون دائما موجودا. فأشار إلى أبي بكر بأن يقوم بجمع القرآن خشية أن يضيع وخشية أن يقع تلاشيه بسبب موت الصحابة. أمر يتعلق بالقرآن، يتعلق بالدين، يتعلق بكلام الله تعالى، واقتراح عمر بأن يقوم بجمع القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن في مصحف. أبو بكر رضي الله عنه لأول وهلة قال لا، كيف أصنع أمرا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مش له علاقة بالدين، هذا في صلب الدين، هذا متعلق بالقرآن أساسا. فتهيب من الأمر، خاف من الأمر، يعني المسائل المتعلقة بالدين وبأسس الدين وبمبادئ الدين لا يتجرأ المسلم الفاهم عليها، فضلا أن نتحدث عن الجاهل وعن الذي لا يعرف الإسلام والذي هو غير ملتزم بالإسلام. ولكننا في وقتنا الحاضر أصبحنا نرى العكس، أبعد الناس على الإسلام، هم أجراؤهم على الإسلام. لا كيفاش المرأة تأخذ نصف الرجل، لا كيفاش الآية الفلانية تقول كذا وكذا. يا أخي راهي آية، ولو يا أخي عندنا قراءة أخرى. هذه قراءتكم للقرآن، القرآن حمال أوجه، وهذا الإسلام الذي فهمتموه، ونحن نفهم إسلاما آخر، وفي العالم إسلامات لا إسلام واحد، والقرآن له تأويلات مختلفة، ويصبح الواحد منهم مفتيا عندما تسمعه تقول سبحان الله من أين كل هذا العلم. ولكن الهدف والغاية من كل ذلك هو تحطيم ذلك الركن أو ذلك الأساس أو ذلك المبدأ. فإذا وقع التشكيك في آية من الآيات وانطلت الفكرة على أحد من الناس، فإن التشكيك سينسحب إلى القرآن كله. يعني إذا كان جاء إنسان بسيط يقول والله كلام معقول، إيش معناها الرجل والمرأة ونحن ننادي بالمناصفة في وقتنا الحاضر، والقرآن يقول لا مثالثة، هذه مش مناصفة، ثلث وثلثين، فهذا يخالف ما عليه الناس في الوقت الحاضر. صحيح قرآن وكلام ربي ونمنوا به ونصدقوا به وموجود في المصحف ونضعه على رؤوسنا، لكن في المعاملة ننظر في أمر آخر، في هذه ولا في غيرها. طبعا إذا شك في هذا سيشك في آية أخرى، وسيشك في آية ثالثة، وسيجد نفسه قد تملص وخرج من الدين كما يخرج السهم من القوس. فلا بد من الحذر، ولا بد من الانتباه إلى هذه الشكوك التي يبثها أعداء الإسلام، ويستعملون كل السبل التي تعرفها والتي لا تعرفها للوصول إلى غايتهم، مع الحكمة ومع الفهم ومع التبصر. فليس أيضا كل ما يقع الكلام فيه وليس كل ما يتحدث عنه يعتبر ركيزة من ركائز الإسلام وأساسا من أسس الدين. فما المسائل التي هي سنن، مباحات، جائزة، مرغوبات، يعني مرغب فيها، لكن لا يكون تمسكك بها مثل ما تمسكك بالأصل وبالمبدأ وبالقيمة الأساسية التي لا مجال للنقاش فيها والانجدال فيها. إذن تهيب أبو بكر رضي الله عنه وقال كيف أصنع أمرا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. امتنع أول الأمر مثل ما قلنا، يعني يشعر أنه سيمس القرآن، سيحدث في القرآن شيئا غير أو لم يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سيدنا عمر كان مقتنع وكان متشبع بالفكرة، بطبيعة الحال هو لم يطرحها إلا بعد استيعابها. فتقول النصوص فكان عمر يراجع أبا بكر في المسألة، يعني كل نهار يعود يرجع يا أبا بكر ماذا قلت في المسألة الفلانية، أنا زدت فكرت، لا مفر لنا منها، فيها فائدة فيها مصلحة. سيدنا أبو بكر في الرواية يقول فما زال عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر عمر، يعني بلغة أخرى حتى اقتنعت بضرورة تلك الفكرة وبضرورة ذلك العمل. إذن الاقتناع انتقل من عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه الذي هو الخليفة والذي سيكلف بالقيام بهذا الأمر. فنادى زيد بن ثابت، استدعى زيد بن ثابت وهو من كبار الصحابة، من أجلة الصحابة، ومن الصحابة الذين نجد اسمهم دائما يقترن بالقرآن الكريم وبحفظ القرآن الكريم وبجمع القرآن الكريم، فهو شخصية مركزية في حفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد أبي بكر، وفي عهد عثمان مثل ما سيأتينا في بعد بإذن الله تعالى. فنادى زيد وطرح عليه المسألة، قال له جاءني عمر وأخبرني بكذا وتخوف من كذا وأشار علي بكذا، فترددت وتهيبت الأمر، ثم الله شرح صدري لهذا الأمر، وأرى أن أكلفك بأن تقوم بهذه المهمة. اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب. القرآن نشوف شكون مختص في القرآن بكل بساطة وبكل وضوح، لم يأتي بصحابي من الصحابة الآخرين، رغم أن الصحابة كلهم عدول وكلهم فضلاء وكلهم ثقات، لكنه اختار الشخص المتمكن المتمرس في ذلك المجال. ما عندناش ناس يعرفوا القرآن في تونس، ما فماش ناس أهل لأن يشرفوا على مؤسسة اسمها مرتبط بالقرآن. حتى من أبسط الناس يا سيدي ما نطلبوش دكاترة ولا أسادة ولا مشايخ ولا زيتونيين، لا، حتى إنسان متخرج جديد تخرج من هذه المؤسسة التي لها علاقة بالقرآن. فماش ناس عندهم أهلية وعندهم عقل وعندهم فهم وعندهم تدبير يقدرون على هذه المهمة؟ لا، ولكن الفهم غير هذا. الفهم الذي هو غير هذا أن هذه المسائل العلمية التي يكون لها تأثير في المجتمع، ومعروف أن الإحصائيات بيّنت أن كل ما يتعلق بالقرآن فهو الناس يفتحون لهم آذان يفتحون له آذانهم على ما فيه من نقص وعلى ما فيه من خلل، لكنهم يقدمونه على غيره. هذه المواقع الحساسة المؤثرة في الحس الإسلامي وفي الوعي الإسلامي وفي الفكر الإسلامي وفي العقيدة الإسلامية نضع عليها أناسا إما أنهم لا يعرفون الإسلام أصلا جاهلين بالإسلام، وإما المقدم، وإما أن يكونوا من أعداء الإسلام حقيقة حقيقة وتاريخا وواقعا. هم أناس معاندون للإسلام، معاندون المسلمين، معروفون بأفكارهم وبتوجهاتهم وبكتاباتهم وبقراءاتهم وبمواقفهم، معروفون بعدائهم للإسلام. نأتي بهم تنكيلا ونضعهم في يعني المسألة المتعلقة مباشرة بصلب الإسلام وبمركز الإسلام وبما يتعلق أساسا بقلب الإسلام وهو القرآن الكريم. ماذا أخذنا إلى هذا؟ دعا أبو بكر رضي الله عنه زيد بن ثابت وطرح عليه الأمر، فما كان منه إلا أن تهيب أيضا من هذه المسألة، مسألة متعلقة بكلام الله، حتى لو أنه رأى غيره أقدم عليها وهو من كبار الصحابة، لكنه تردد وخاف وخشي. المسائل المتعلقة بالشرع متعلقة بالدين ليست سهلة، لأن الذي يتناولها سيصبح يبلغ عن الله تعالى، سيصبح يقدم الكلام ما نقولش باسم الله تعالى، ولكن يفهم الناس ما أراد الله تعالى أن يقوله. ولذلك حتى يقولون أو الوارد أقربكم إلى الفتوى أقربكم أو أجرأكم على النار، يعني لا تستسهل الأمر، لا تستسهل أن شخص يسألك أي سؤال وتجيبه أي جواب، هاو فما حديث هاو فما آية هاو لا. إذا كنت لا تعلم فتوقف عن الجواب وأشر بأنك لا تعلم إذا تمكنت من المراجعة والتثبت، فيا حبذا، وإلا فإن شرفك وقيمتك وقدرك في أنك تبين أنك لا تعرف تلك المسألة. وعلماؤنا السابقون عندما نقرأ تاريخهم نجد الواحد منهم يسأل عن عشرات المسائل فلا يجيب إلا على البعض منها. يروى أن الإمام مالك كان في رحلة من الرحلات قادم إلى مدينة من المدن، ولا فاستعد الناس لمقابلته، مالك ابن أنس وما أدراك سيأتينا، أعد الناس نفوسهم وحضروا وهيئوا أسئلتهم، ولما جاء واستقبلوه واجتمعوا معه طرحوا عليه أسئلتهم، يسأله السؤال الأول يجيب، السؤال الثاني لا أعلم، السؤال الثالث لا أعلم، نسيت بالضبط العدد، سئل عن عدد كبير فلم يجب إلا على عدد قليل جدا من تلك الأسئلة، يعني مثلا سئل عن 40 لم يجب إلا على 5 أو 6 أو 10. فانفض بعض الناس من حوله يعني نوعا من الاستنقاص، يشعرون بنوع من الاستنقاص، هذا مالك ابن أنس الذين تحكون عنه صاحب مذهب ونسأله فيقول بكل بساطة لا أعلم لا أعلم لا أعلم. انفضوا من الغد لما اجتمعوا قال أين الذي سألني عن المسألة التي فيها كذا وكذا؟ قال أنا. قال فجوابها كذا وكذا وكذا. أين الذي سألني عن المسألة الثانية التي هي مفادها كذا؟ قال أنا. قال جوابها كذا وكذا وكذا. فعدد كل المسائل التي قال عنها لا أعلم بالأمس وأجاب عنها من الغد، ثم قال لهم عندما سألتموني لم أكن متيقنا، يعني كانت عنده فكرة، المسألة ليس خالية من العلم لكنه لم يكن متيقنا من الجواب التام المضبوط. قال فبت ليلتي وأنا أراجع هذه المسائل، مش مشى للمكتبة مش مشى يسأل، لا لا، يراجعها في ذهنه وفي علمه وفي معلوماته حتى استرجعتها وجئتكم بأجوبتها. يعني الإقدام على الفتوى والإقدام على الحديث عن الدين ليس أمرا سهلا. ولذلك تهيب زيد بن ثابت من هذه المسألة وامتنع، فلا زال أبو بكر فما زال أبو بكر يراجعه يقول حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر أبا بكر حتى اطمأن إلى هذا الأمر مثل ما اطمأن أبو بكر عمر وأبو بكر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. كلف أبو بكر هذين الصحابيين اللذين أمامه عمر وزيد وقال لهما أنتما ستقومان بهذه المهمة، مهمة جمع القرآن في مصحف واحد. كلف إذن زيد بن ثابت بمعية عمر وقال لهما أبو بكر اجلسا على باب المسجد وخذا القرآن من كل من يأتيكم بآية، والنص يقول أنه لابد أن تطلب منه أو من الذي يأتي بالقرآن لابد أن تطلب شاهدين على ذلك. الباحثين اختلفوا، قالوا قوله اشتراط الشاهدين إما المقصود به شاهد من الحفظ وشاهد من الكتابة، فإذا جاءكم واحد بآية يحفظها حفظا فلا تأخذوها منه حتى يأتي بها مكتوبة، إما مكتوبة عنده هو أو مكتوبة عند غيره من الصحابة، يعني لا تثبت آية في المصحف إلا إذا كانت محفوظة وكانت مكتوبة. بعضهم قال لا، قال زيادة في التوثيق طلب منهم أن يأتوا بشاهدين في الحفظ وشاهدين في الكتابة، إذا جاء شخص قال أنا أحفظ هذه الآية يقولان له ابحث عن شخص ثان يحفظها مثل ما حفظتها، يعني أخذها من الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما أخذتها أنت منه. وإذا جاء شخص بآية مكتوبة يطلبون منه أن يأتي بها مكتوبة من طرف ثان. نقف عند هذا الحد، سؤالين نشوفوهم إن شاء الله. السؤال الأول يقول ألم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن الوحي انقطع وأن وجله اقترب؟ لا، من قال لك أنه علم؟ من قال أنه علم أن الوحي انقطع وأن الوحي لماذا لم يجمع القرآن في مصحف من ذلك الوقت أو عند مرض موته جزاكم الله؟ حد علمي أنه لم يعلم بأن الوحي انقطع في تلك الفترة. هل معنى أن كل مسلم يجب أن يعلم ما في القرآن أننا لا نعذر الذين يقومون ببعض المعاصي جهلا منهم بحكم ذلك العمل؟ طبعا تعذيره عذرا معنويا، عذرا دعويا تكتيكيا باللغة الحالية، لكنه في أصله كمسلم المفروض أن يعلم الإسلام، أن يعرف الإسلام. لكنك لا تصادمه، واحد دا يصلي عمره 40 سنة وغلط غلطة من الغلطات تشد خناقه وتقول له شبيك تغلط فيها، أنت عمرك 40 سنة وما تعرفش الدين وما تعرفش القرآن وما تعرفش الفقه. لا، لابد من الليونة في مثل هذا الأمر. لماذا سميت حرب الردة؟ لأنهم ارتدوا عن الإسلام، يعني خرجوا من الإسلام، قالوا نحن لسنا مسلمين. أي مسألة أخرى. السلام عليكم، لو تعلمون أنا من فضلكم آخر كل حصة عن المبحث القادم الذي سنتناوله في الحصة القادمة وبارك الله فيكم. المبحث القادم نزلنا باش نكملوا الجامعة إن شاء الله، ما كملناهش. نجد كثير من الحفاظ يوالون أعداء الدين ويوالون كما يدعون أنه ولي الأمر وينصرونه في كل ما يخالف الشريعة، بما تنصحه؟ ننصح بعضنا بأن نفهم الدين وأن نفهم القرآن وأن نفهم ما نحفظ، فلا يكفي أن تحفظ القرآن ودون أن تستوعب معانيه، الفهم هو أساس تطبيق الدين. الوقت سريع على الغالب. هل عبد الله بن مسعود من حفاظ القرآن؟ نعم. وهل شارك في جمعه؟ وهل هو أكثره؟ طبعا من أكثرهم حفظا، مش عارف شارك في الجمع الأول هذا ولا في جمع عثمان، سيأتينا فيما بعد. السلام عليكم. السلام. يقول البعض رد على ما نقول من البدع أن جمع القرآن يعتبر من البدع لعدم جمعه في مصحف واحد. البدع منها ما هو مستحب، منها ما هو واجب، منها ما هو مكروه، منها ما يعني البدع يعتريها من الأحكام ما يعتري الأشياء الأخرى، فهذه بدعة ربما واجبة حتى مش مستحبة. بدعة يعني بمعنى البدعة إحداث شيء لم يكن موجود، ليست بمعنى البدعة في العقيدة وفي الإيمان وفي إحداث الأمر في الدين.